النظم يقول: بالحمد نبدأ كل فعل طيب، ثم الصلاة على ابن عبد منافي صلى الله عليه وسلم. بقر لعمر ناوى بعض نسائه، وموائد الأنعام بالأعراف. يا رب أنفلني بتوبة يونس، هود ويوسف طاهر الأطراف. بالرعد إبراهيم خاف بحجره، والنحل أسرى للكهوف وافي. وبمريم العذراء وطاها بعدها، أكرم بكل الأنبياء الأشراف. للحج يرنو المؤمنون لنوره، بالذكر للفرقان يعني بالذكر والأشعار في الحاف. والنمل تقصص والعناكب حولها، والروم يا لقمان رهن تلافي. لم يسجد الأحزاب من سبأ، ولم يحن الجبه إلا لفاطر الأسلاف. ياسين والصفات صاد والزمر، يا غافرا فصلت لي أوصافي. وتشاوروا في زينة من زخرف، بدخانهم وجثوا على الأحقاف. ومحمد بالفتح جاء مبشرا، في حجرة ألقى عليه بقافي. بالذاريات الطور أشرق نجمه، قمرا من الرحمن ليس بخافي. وقع الحديد ببأسه فتسمعوا، في الحشر يمتحن الآنام مكافي. بالصف صف المسلمون لجمعة، وأخو النفاق لغبنه متجافي. قد طلق الأخرى فحرم ربه، ملك الجنان عليه دون خلافي. قلم يحق له العروج إلى العلا، يا نوح إن الجن غير خوافي. وتزملت وتدثرت لقيامة، والإنس أرسل صيحة استعطافي. نبأ عظيم زاد فيه نزاعهم، عبسوا له متكور الأعطاف. وتفطرت أجسامهم من هوله، قد طففوا المكيال في إصرافي. وانشقت الأبراج بعد طوارق، سبح فإن الغاشيات توافي. والفجر أشرق للبلاد وشمسنا، غربت فحل الليل ذو الأطياف. أضحى الضحى فاشرح فؤادك دائما، بالتين واقرأ ذاك قدر كافي. بالبينات تزلزلت عادية، بقوارع ألهت عن الإسعاف. والعصر يمضي وهو يهمز في له، لقريش في صخب وفي إسفاف. من يمنع الماعون ينحر نفسه، والكفر ولى بعد نصر شافي. تبت يدا من لا يوحد ربه، قل لا إله إلا الله. تبت يدا من لا يوحد ربه، فلق الصباح وجاد بالإصباح. عذ بالإله من الوساوس وادعه، يغفر لناظم هذه الأصداف. ثم الصلاة على النبي المصطفى والآل والأصحاب والأسلاف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بهذه القصيدة، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا. اللهم آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.